لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مشتاق لرمضان، عارف يعني إيه رمضان؟ رمضان يعني عتق من النار. طب وانت عارف أصلا يعني إيه نار؟ نار يعني عمقها كسقوط حجر يهوي 70 عاما حتى يصل إلى قعرها، 70 سنة، حجر قدر 7 خليفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نار يعني يوم القيامة يمسكها 4,900,000,000 ملك، لأن لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، والملائكة قال الله عنهم غلاظ شداد. نار يعني الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. الشمس دي بتاعتنا تبلع 1,000,000 أرض، تخيل لما تتحط في النار يوم القيامة يبقى حجم النار قد ايه وشدة حرارتها قد ايه. حرارة لب الشمس حوالي 15,000,000 درجة مئوية. لو الانسان من بني ادم اللي هما بيستهينوا بالمعاصي وبيقصروا في الصلاة وفي عقوق الوالدين بيعقوا الوالدين، لو وقع مش هقول في النار، وقع في الشمس هتعمل فيه ايه. نار يعني الشرارة منها انها ترمي بشرر كالقصر، يعني كالحصون الضخمة او الابل السود. نار يعني الإنسان يشتعل فيها يولع فيها ولا يموت، بل تحرق النار قلبه وهو حي التي تطلع على الأفئدة. نار يعني ناس بتاكل وبتشرب فيها، بيأكلوا ويشربوا في جهنم حميم، وده الماء اللي اشتد غليه. ومن السلف من قال يسقى الكافر من حميم يغلي منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يسقاه، ويصب من فوق رأسه، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. مش هنقول مية بقالها 5-6 ساعات بتغلي، لا، ده من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. هتعمل فيه إيه لما تتصب عليه؟ اشربوا صديد اللي هو القيح والدم، اشربوا الغسلين، وده ما يسيل من جلود أهل النار أو من فروج الزواني والعياذ بالله، عصارة أهل النار. بيشربوا الغساق اللي هو الزمهرير البارد يقطع جسمهم والعياذ بالله. بيشربوا بيأكلوا الزقوم، والزقوم ده لو قطرة منه نزلت على أهل الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم والعياذ بالله. بيشربوا المهل، وده دردي الزيت اللي هو الزيت لما يبقى معكر وإسود والعياذ بالله تعالى، يجي يشرب منه لحم وشه يسقط فيه. وبيلبسوا كمان، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، من الملابس بتاعتهم حاجة اسمها القطران، وده النحاس المذاب. المرأة التي تنوح يموت لها حد وتنوح والعياذ بالله وتصرخ وتصوت، إن لم تتب يوم القيامة تبعث يوم القيامة وتأتي عليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله تعالى. نار يعني بعض الناس يستهينون بها ويغفلون عنها، فيفطرون مثلا في رمضان ويستهينون بالمحرمات ويتركون الصلاة. أيها الغافل عن نفسه، هذه النار لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها منظرا مثلها، فقال لم أرى منظرا كاليوم قط. أيها الغافل عن نفسه، دع التفكير فيما أنت مرتحل عنه، واصرف الفكرة إلى ما أنت وارد عليه. أخبرك الله عز وجل بالورود فقال وإن منكم إلا واردها، فأنت من الورود على يقين ومن النجاة في شك. استشعر في قلبك الآن بعد هذه الكلمات هول المورد، عساك أن تستعد للنجاة. تأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها، بينما هم كذلك إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فعندئذ أيقن المجرمون بالعطب، وجثت الأمم على الركب، حتى أشفق البراء من سوء المنقلب، اللي هو الإنسان البريء خايف على نفسه كمان. وخرج المنادي من الزبانية قائلا أين فلان ابن فلان. تخيل لو اتنادى على اسمك لو كنت من أهلها، أين فلان ابن فلان، المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل، فيبادرونه بمقامع من حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد والوعيد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم، ويقولون ذق إنك أنت العزيز الكريم. اسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير طعام أهلها الزقوم وشرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود فتقول الزبانية هل هيهات لا تحين أمان ولا خروج لكم من دار الهوان. هل يحتمل الإنسان شيئا من هذا العذاب؟ هل عاقل يستهين بهذا المصير؟ ولذلك ونحن مقبلون على شهر رمضان أعظم فرصة لك في العام وربما تكون في الحياة أن تعتق من النار في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. طيب بسرعة كده نعمل إيه عشان ننجو من النار؟ أول شيء حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، التوحيد بتاعك، ما يبقاش انتسابك للإسلام مش بالكلمة، لا إله إلا الله عشان تنفع صاحبها لها شروط يوم القيامة، لابد أن تعتني بها وأن تحققها وأن تنمي هذه المعاني في قلبك في الدنيا، لأن من أتى بلا إله إلا الله صدقا من قلبه أو خالصا من قلبه يحرم على النار يوم القيامة. 2 الصلاة على وقتها، لأن الله بيّن أن الذين تهاونوا بالصلاة لهم والعياذ بالله تعالى نصيب من هذا العذاب، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وادي في جهنم فيه من العذاب ما فيه والعياذ بالله تعالى، ودول أضاعوا الصلاة يعني بيصلوا بيضيعوا، ما بالك اللي تركها خالص بالكلية، وهذا الذي يتركها يكون يوم القيامة والعياذ بالله إن لم تشمله رحمة الله وعفوه مع فرعون وهامان وقارون والعياذ بالله، الشلة السيئة دي من يحب أن يكون معها حينما يتهاون بالصلاة. كذلك الجهاد في سبيل الله، ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار، ولا يجتمع غبار الجهاد في سبيل الله مع دخان جهنم والعياذ بالله. رمضان فرصة للعتق من النار بالصيام والاجتهاد في حفظ الصيام من المعاصي، وكذلك صوم النفل بعد رمضان، اليوم الواحد اللي تصومه في سبيل الله يبعدك عن جهنم 70 سنة. تخيل بقى رمضان هيبعدك عن النار قد ايه. اللي انت تدافع عن اعراض المسلمين، من ذب عن عرض اخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامه. تسمعش واحد بيغلط في واحد وانت تسكت، دافع عنه، ما بالك لما يبقى عالم، يبقى الدفاع اوجب واهم واخطر. كذلك حسن الخلق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم على النار كل لين سهل، معاملتك للمسلمين، معاملتك لاصحابك، معاملتك لاخواتك في البيت، طريقتك في الكلام، المعامله دي وحسن الخلق سبب للنجاه من النار. بر الوالدين خصوصا بقى الشباب وانتوا قاعدين وسمعين، حقوق الوالدين بيحصل بحرفين اوف كبيره من الكبائر، ما بالك بقى اللي يعلي صوته، ما بالك اللي يرفع ايده ويعمل. حقوق الوالدين مش هتعرف خطره الا لما تتحرم من الوالدين. الوالد اوسط ابواب الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع الكلام وتطيع طالما لم يامرك بمعصيه الله سبحانه وتعالى، وتفعل كل ما فيه سرور الوالدين وراحه الوالدين تقربا بذلك الى الله. القران عايزين يبقى علاقتنا بالقران قويه، نتعلمه ونفهمه ونعيش معانيه ونحفظه ونقراه ونكثر من ذلك، لان القران لو جمع فيه انسان ووعاه قلبه لم يعذبه الله عز وجل بالنار. الذكر وكثرة الذكر، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أيها الأخ الحبيب، إنك قد جربت جلدك في الشوكة تدميه، وفي العثرة تؤذيه، وفي ضربة الشمس تؤثر فيه. إننا نؤثر الظل على الشمس، فما بالنا لا نؤثر الجنة على النار. تعالوا نخلي رمضان ده أفضل رمضان في حياتنا، ونجتهد في الأعمال الصالحات حتى نحصل العتق من النار. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار وعذابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.